شوف بس، شوف بس، بعض الأخوة يعني مسجل لقراءة الإمام في التراويح بيكون معه زي كبسة مشان يفصل الكهرباء عن المسجل حينما يركع الإمام حتى لا يسجل كل الصلاة فقط القراءة، فهاي الحركة بيكون وضعها تحت إيده هيك، فهذا الشكل بيكون بس كبسة، هاي فيها أشياء على الصلاة. ما فيها شيء، لكن الأفضل أما يغل الإنسان نفسه بحركات لا ليست من الصلاة يعني في حد ذاتها يعني. جزاك الله خير شيخنا.